بكم وبه وبسائر الصالحين آمين. ومن أخلاق الصوفية ترك التكلف، وذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتمايل على النفس لأجل الناس، وذلك يباين حال الصوفية، وفي بعضه خفي منازعة للأقدار وعدم الرضا بما قسم الجبار. وقيل التصوف ترك التكلف، ويقال التكلف تخلق، وهو تخلف عن شأو الصادقين. روى أنس رضي الله عنه، ما تخلق لا أظن هذه إلا التكلف تخلف، تخلف أو تخلف عن شأن الصالحين، ما عندكم هكذا تخلف بالفاء، التكلف تخلف. روى أنس بن مالك قال شهدت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها خبز ولا لحم. وروي عن جابر أنه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقال كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. وعن شقيق بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فأخرج لي خبزا وملحا وقال كل، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف أن يتكلف أحد لأحد لتكلفت لكم. والتكلف مذموم في جميع الأشياء، كالتكلف بالملبوس للناس من غير نية فيه، والتكلف في الكلام، وزيادة التملق الذي صار داب أهل الزمان، فما يكاد يسلم من ذلك إلا آحاد وأفراد. وكم من متملق لا يعرف أنه تملق ولا يفطن له، فقد يتملق الشخص إلى حد يخرجه إلى صريح النفاق، وهو مباين لحال الصوفية. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي قال أخبرنا أبو نصر الترياقي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي بسنده عن أبي أمامة عن النبي بسنده عن أبو أمامة عن النبي قال أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. البذاء الفحش، وأراد بالبيان هنا كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة وتملق وثناء عليهم وإظهار التفصح، وذلك ليس من شأن أهل الصدق. وحكي عن أبي وائل قال مضيت مع صاحب لي نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا، فقال صاحبي لو كان في هذا الملح سعتر كان أطيب. فخرج سلمان ورهن مطهرته وأخذ سعترا، فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة. وفي هذا من سلمان ترك التكلف قولا وفعلا. وفي حديث يونس النبي عليه السلام أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسرا من خبز شعير وجز لهم بقلا كان يزرعه، ثم قال لولا أن الله تعالى لعن المتكلفين لتكلفت لكم. وقال بعضهم إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر، وإذا استزرت فلا تبقي ولا تذر. وروى الزبير بن العوام قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اللهم اغفر للذين يدعون لأموات أمتي ولا يتكلفون، ألا إني بريء من التكلف وصالح أمتي. وروى أن عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، ثم قال هذا كله قد عرفناه فما الأب؟ قال وبيد عمر عصا فضرب بها الأرض، ثم قال هذا لعمر الله والتكلف، فخذوا أيها الناس ما بوين لكم منه، فما عرفتم فاعملوا به، وما لم تعرفوا فكلوا علمه فكلوا علمه إلى الله. الحمد لله الذي بسط لنا بساط التعرف على صفات أهل الدرجات وأهل العمل بالآيات وأهل المتابعة لخير البريات ممن جعلهم الله محط نظره في البريات، أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد، وحبهم قد حل في فؤادي، أهل المعارف والصفاء والآداب عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. قال: من أخلاق الصوفية ترك التكلف، أنواع التصنعات وأنواع المراءة وأنواع إظهار غير ما يبطن وأنواع المباهاة والمفاخرة بالأشياء. فلا لهم تكلف في ملبس، ولا لهم تكلف في مطعم، ولا لهم تكلف في مسكن، ولا لهم تكلف في مركوب، ولا لهم تكلف في مخاطبة مع الناس، بل في كل ذلك يمشون على حد الاعتدال والصفاء والوفاء والصدق والاقتصاد وتطلب ما هو أحب إلى الرب وأرضى له، ودائم همتهم ما هو الأحب إلى ربنا، ما هو الأرضى له، ما هو الأسر لقلب نبينا، ما هو الأحب إلى رسولنا، فمطمح نظرهم هذا ينطلقون فيه. ذلك أن التكلف تصنع وتعمل وتمايل على النفس لأجل الناس، وذلك يباين حال الصوفية إذ همتهم رب الناس. فلما كانت همتهم رب الناس ترفعوا عن التدني بحمل النفس على مشقة لأجل الناس، ويطيب لهم تحمل المشقات لأجل الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فوجدوا ربهم أحب منهم أن لا يتكلفوا هذه التصنعات ولا هذه المظاهر الكاذبات، فكانوا على ذلك، وجعلوا إن تكلفوا تكلفوا تقليل النوم من أجل القيام، تكلفوا تقليل الطعام من أجل النشاط في العبادة، وتكلفوا أمثالها من الاجتهادات في مرضاة ربهم جل جلاله، وما يتكلفون التفصح والتمنطق للناس، ما يتكلفون إظهار سرور غير صادق، ولا يتكلفون مداهنة، يخرجون عن المداراة إلى المداهنة، مع ذلك كله يرعون حق ما أمروا به من اللطف والملاطفة ومن المداراة والمراعاة، ولكن بلا تكلف. كل ذلك يخرج من صميم قلوبهم تقربا إلى محبوبهم وتزلفا لنيل مطلوبهم من محبوبهم، لا يتظاهرون بتظاهرا ولا يتصنعون تصنعا. قال: في بعض هذا التكلف خفي منازعة للأقدر وعدم الرضا بما قسم الجبار. ولهذا لما انفتح باب التكلف للناس في كثير من الأمور احتاجوا إلى التفكير القوي في جلب المال، فثم وصل بهم الأمر أن لا يبالوا من حلال ومن غير حلال، وحملهم على كثير من الأسفار وعلى كثير من الاغترابات وغيرها بمفتاح مفتاحه في البداية التكلف. التكلف، وكانوا يقولون للناس أيام يذهبون من حضرموت إلى جاوة، يقول لهم بعض العلم: من قنع حل عند أهله ولا سار جاوة. ويقولون لهم: ما هذا السفه والغباوة، من ترعرع وشب قالوا له اعزم لجاوة، ها الدنيا نعرش لك ونلقي حراوة. وتقول: عندنا مهن نقدر نكفي بها أنفسنا، مثل السناوة، نطلع الماء من البير نسقي الزرع، فالسناوة ولا جاوة ونعم السناوة، خلنا نحن نزرع في بلادنا ونكتفي بما جاء من الدخل ونتزوج به ونسكن به على بركة الله. وهكذا وكانوا قبل ذلك أسفارهم إلى الهند، وصار عقلاهم يرقبونهم ويحثونهم على لا يذهبوا لغير الضرورة للهند ولا لغيرها، وأن يقنعوا بما عندهم في بلادهم، ولو صبروا على بعض الأشياء فهو خير لهم من تعرضهم في الاغتراب لضياع السير ولتدني الأخلاق. ويقولون ما نبل الهند لو دمدر علينا بفضة، ما نبل الوطن لو عضنا الجوع عضا. هذه إشارة إلى مسلك الناس في أفكارهم وأنظارهم حول التعامل مع الدنيا، ليس المراد به جهة معينة ولا مكان مقصود، كل واحد في بلده وفي مكان أو في المكان الذي تستقر فيه سيرته ويؤدي فيه واجب دعوته ينبغي أن لا يزعجه عن ذلك ويحركه منه طمع في الدنيا. هذا خلاصة الموضوع، هذا خلاصة الكلام. ابعدوا عن التكلفات والمباهاة التي تكلفكم السفر لغير الله والعمل لغير الله ومباهاة عباد الله سبحانه وتعالى والتفاخر بما ليس ذا شرف عند الله. هذا المعنى، هذا المعنى. وإلا فكثير من أكابرهم وصلحاهم سافروا، منهم إلى الهند ومنهم إلى جاوة ومنهم إلى غيرها من البلدان، وكان في أسفارهم منافع لعباد الله تعالى ونشر لدين الله ونشر للأخلاق والسير إلى غير ذلك. فتختلف الأمور باختلاف المقاصد والدوافع والدواعي وما يجري من الأمر. وقد كان يضرب المثل الإمام علي الحبشي، يقول أن أكثر الذي ذهبوا إلى جاوة في وقتنا يطلبون الدنيا، وفيها محمد بن عيدروس يطلب مراتب الصديقية الكبرى. قال هو هناك في جاوة ولكن طلبه لمراتب الصديقية الكبرى، فكان قائما بالدعوة قائما بالعلم قائما بالخير، ولم تكن الدنيا غرضه الأساسي ولا مطمحه الأصيل، الأصيل الذي يتعلق بقلبه وفؤاده. هذا مثل من الأمثلة. والخلاصة أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام مما ترك في أمته عبر صحابته خلق التوسط والاعتدال وترك المباهاة والتفاخرات بالفانيات والتكلفات فيها. وفي سيرته لم يتكلف مطعما ولا ملبسا، يلبس ما وجد ويأكل ما وجد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما قدموا له خبزا مرة وهو جائع وليس إلا الخبز، قال هل عندكم إدام؟ قالوا ما عندنا إلا الخل. قال نعم الإدام والخل، هاتوا خل. فأكل خبزا بخل صلى الله عليه وسلم، تخسر خسار الخبز الخل. وقال نعم الإدام والخل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وشفت سيدنا أنس بن مالك قال شهدت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وليمة كانت بعد انفتاح كثير من الأحوال له عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيبر. خيبر نفسها غنم فيها غنائم كثير وقسمها عليهم ورتبها، ولكن ما تكلف لوليمته، تزوج على أم المؤمنين سيدتنا صفية، سيدنا صفية بنت حيي، كنا نذكر البارح هذا حيي والشيطان في رأسه كان. وهو جعل الله تعالى هذه البنت له ذات مرتبة عند الله وعند رسوله، وهم هؤلاء بني النضير كلهم من ذرية سيدنا هارون، هارون أخو سيدنا موسى. ودعا الصحابة في ذن يوم مشان وليمة زواج بزيدتنا صفية، الوليمة كلها لا فيها خبز ولا لحم، يجيبون تمر وبعضهم معه أقط وحطوه حيسو حيسة، وقال تفضل وليمة رسوله وجاءوا يأكلون من هذا. وهذا وليمة نبينا في عرسه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو الذي يعطي غنم ما بين جبلين لواحد يقول خذها جلا. وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أصبحوا صباحا كان اللي هم قريبين منه هؤلاء من الصحابة تنادوا أن الوليمة عندكم شيء ذا يقول عندي أقط ذا يقول عندي قليل سمن ذا يقول عندي تمر قال هاتوه جمعوه وجابوا له المكان الذي فيه وقال دعوا الصحابة للوليمة جاءوا الباقي الجيش الوليمة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أكرمه وأجمل خلقه عليه الصلاة والسلام. يقول لك شقيق بن سلمة دخلنا على سلمان الفارسي أخرج لنا خبز وملح خرج للضيف حقه اللي جاء هذا شقيق بن سلمة خبز وملح قال خسر الخبز في الملح لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم لكن نحن تعلمنا من نبينا ما نتكلف نروح نجيب بالدين ونجيب من محل ما شيء ما هو موجود عندنا ومحل ثاني خلوا الحاصل عندنا نفرح بالضيف نقدم له ما حصل وما كان موجود عندنا وما تيسر لنا نفرح به ونحبه ولا تكلفوا للضيف فتبغضوه فإذا أبغضتموه فإن الله يبغض من يبغض الضيف من كان يبغض الضيف يبغضه الله فلهذا قال بس افرحوا بالضيف لا تكلفوا له اللي معكم قدموه من شان تبقون محبين للضيوف وربكم يحبكم لا تتعرضوا لبغض الله لكم ببغضكم للضيوف. نعم وهكذا وقصته الثانية بتجي سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله وهو قد كان ممن يعطى من العطاء لأنه من رتب لهم سيدنا عمر العطاء من بيت المال إلا كان ينفقه ما يخليه ولا يدخل له ديوفه ومن جاء فرح به بما عنده بما يتيسر له عليه رضوان الله تعالى. يقول التكلف مذموم في جميع الأشياء كالتكلف بالملبوس للناس من غير نية فيه يلبس ثياب يباهي بها الناس ولهذا ما انتشر بين بعض النساء من أنه هذا الثوب الذي دخلت فيه اليوم ما تدخل فيه ثاني يوم عجيب أو دخلت فيه في الظهر ما عاد تجي فيه في الليل هذا ينبغي حد يصحح العقول حقهن ما ينبغي نتركهن هكذا إيش معنى هذا أي معنى هذا هم رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس شهر في ثوب واحد سيدنا سلمان الفارسي هو نفسه لاحظ على سيدنا عمر أرسله مرة أمير على بعض المناطق ورجع قال هل بلغك شيء عني مما تكرهه قال اعفني يا أمير المؤمنين قال لا أنت أخي لابد قال خصلتين قال بلغني أنك جمعت بين إدامين ولبست في يوم واحد حلتين ليه تلبس حلتين في يوم واحد قال فالحلة واحدة جلس فيها أيام بعدين بدلها قال فهل غير هذين قال لا قال أما هذان فقد كفيتهما خلاص من اليوم لا أجمع بين إدامين ولا ألبس حلتين في يوم واحد رضي الله تعالى عنه. فمن اللي قال لنسواننا إنه بس إذا دخلتي في العصر في ثوب فلابد في العشاء واحد ثاني إذا جيتي الصبح من قال هكذا وإيش أصل هذا وليش نقع معاتي للحد هذا كل شيء حتى ما لابسنا تتحكم فيها أهوى ما لها أساس ولا أصل ولا لها مصدر ولا مرجعية ولا لها مكانة حتى من العقل ولا الوعي ولا الثقافة ولا الفهم ولا الفائدة ينبغي هكذا نرتب أنفسنا. كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد وقد يرقع ثوبه بيده الكريمة ويمشي في الثوب المرقوع. مشى سيدنا عمر أيام خلافته في بعض أيامه في السوق وهو أمير المؤمنين والفتوحات تمشي في العالم تحت نظره بثوب في 14 رقعة قميص في 14 رقعة هو يمشي فيه في السوق أمير المؤمنين شيء نقص من عمر بن الخطاب أو شيء نحط من قدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع ذلك كله فالأصل في أمثال هذه الأمور التوسط والحب الحق يحب إظهار نعمته على عبده وأن يرى أثر نعمته على عبده أمر معلوم لكن مباهات الناس والحرص على هذا والتفات النظر لكأن الخير والقدر في هذا، هذا خطأ. ينبغي أن يراجع الإنسان في نفسه، وإلا فليلبس مما آتاه الله تعالى ومما يسره له، يقصد بامتثال أمر الله واتباع سنة رسول الله وإظهار نعمة الله والتجمل بما أمر الله أن يتجمل به والتزين بذلك للصلاة ولحضور مجالس العلم إلى غير ذلك، لا أن يباهي ولا أن يراي ولا أن يفخر. وليفخر بالخرق قدره أقل من الخرقة، والخرقة أحسن منه، لأنه هو بيت بغى إيش يتقدر بها، صار أنت ما لك قدر إلا في الثوب، الثوب نحطه حتى على حيوان، وممكن نجيب أغلى شيء من الحرير ونلبس واحد من الحيوانات حقنا إيش ترجع، حتى على حمار بنلبسه إيش بيرجع، بيرجع محله حمار هذا، ولو لبسناه الحرير أو لا، هو إذا ما له قدر هو في نفسه الثوب ما يصلح له شيء. وانت اذا ما لك قدر انت في نفسك الثياب ما بتعمل لك حاجه ولا بترفع قدر، اذا قدك تفتخر بها هي صار فوقك احسن منك، وانت ما عاد لك قدر الا بغيت تظهر قدرك بقدرها وهي ما لها قدر، فلا لك ولا لها صار القدر. وانما القدر والفخر للباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. نعم، إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. نعم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. إذا ما عنده ثوب التقوى فهو عاري وما تنفعه ما لبس. ثم إن من التواضع ترك الفخر بالثياب، ومن ترك بعض الملبوس تواضعا وخصوصا جبرا لخاطر الفقراء نودي يوم القيامة فيخير من أي حلل الجنة شاء جزاء ما ترك من أجل الله تعالى في الدنيا. وهكذا، وكان صلى الله عليه وسلم فيه بعض ثيابه فلها مدة فيه، فجاءه رجل بحلة أو ملحفة فأعطاه إياه، فدخل صلى الله عليه وسلم البيت وبدل ثيابه السابقة ولبس، فخرج قال واحد يا رسول اكسني يا رسول الله، قال نعم، فدخل البيت رد الثياب القديمة السابقة اللي كانت عليه وخرج الحلة وأعطاه ملحفة، فلاموا بعدين جماعة من الصحابة قالوا النبي محتاج إليها أهديت إليه بعد مدة وهو بديه، فتجي تسأله منه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا قط، قال أنا ما سألتها إياها لألبسها، لكن سألت إياها لتكون كفني، أريدها من جسد رسول الله تكون كفن لي. هكذا تقرأ في صحيح البخاري، فأخذها لتكون كفن له. إلا إنما أحد من الصحابة رجعوا عذروا بهذا، عذروا جعلوا له صارت له حجة، وإلا كانوا يلومونه، وما أحد منهم قال له ها ماشي ينفعك إلا عملك إيش هذا، إنتي تصلح بدعة، إنتي تطلب البركة من الثياب، هذا الخرق لا ينفع ولا يضر إلا الله. هذا ما هو فقه الصحابة، ها ما هو فقه الصحابة، فقه الصحابة أخذتها لتكون كفني، قالوا هذه نيتك صالحة، ما دام هكذا تتعرض لرحمة ربك بما لامس جسد نبيك فشانك ونيتك، وهكذا يا رب صلي على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه. وكذلك التكلف في الكلام وزيادة التملق فيه، ولما جاء بعض السلاطين هذا طلع الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عليه رحمة الله تعالى بأمر شيخه هنا الحسين بن شيخ بكر، أمره يذهب إلى وديان دعا وعمد لأجل الدعوة إلى الله تعالى، ذهب بتواضعه بتخشعه، قام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقام نور العلم وسلطان العلم، وأقبل الناس بعد مجافاة أقبلوا بالمهاناة والمصافاة، وتصفت القلوب وعظمت الشريعة والدين، فكان في معنوية أدبه مع الله تبارك وتعالى سلطانا في الباطن، سلطانا في الباطن بتواضعه وتخشعه، ويمشي وبعض أصحابه، وإذا بأناس معهم القمامة حق البيت في رماد وكناسة وغيره رموها من فوق البيت جاءت فوقه، فأراد يتكلم اللي معه سكتهم قال لا، ورجع يبدل الثياب ويخرج يريد الجمعة. قالوا من نكلمهم؟ قال لا لا لا، من كان يستحق النار فصوله على الرماد فمن حقه أن يرضى. قال نحن بأعمالنا نستحق لو نزلت علينا نار من السماء، لكن ما شيء إلا رماد، هذا أمر يسير، من حقنا نرضى. هذا مشهد الأدب مع الله تعالى، جعل سلاطين الوادي يستشيرونه ويزورونه ويصدروا عن رأيه، وهو في حاله لا يطلب جاه ولا شهرة ولا رئاسة، لكن متبع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه مرة بعض السلاطين يستشيروا في أمر، فقالوا سلطان فلان جاي. قال مرحبا تفضل. إلى تحت علب شجرة السدر، هذا نبقى من جملة أشجاره، جلس له تحت العلب في مكان الزراعة. قال خلوا السلطان يجينا، يتفضل يجي لهنا. جاءوا سلطان ومعه جماعة من الجنود، والوقت بعدين وقت غداء، وانتظرون يصلح شيء، يروح يطلب حد يذبح، يطلب كده محله ساكن. جاء وقت الغداء، قال نشو العلب هذا، خرجوا لنا الدوم نغدي السلطان والجماعة، ما عندنا الآن هنا شيء، ولكن معنا هذا الدوم النبق، هذا الدوم حق العلب، خرجوه خلونا احنا نتغدى نحن وسلطان منه. قدموا الدوم جابوه وقعدوا يأكلون منه وسلطان. فبعض الحاضرين معه من بهذا شافوا مع السيد اللي هذا، وما قالوا نستاذنك نريد السلطان يجي عندنا رخصة. قال تفضلوا رخصة. فجاءوا أخذوا السلطان وذهبوا وذبحوا وقدموا الأكل. فلما قدموا الطعام والأكل قالوا كل. قال أما أنا فوق الدوم ونبق حق هذا العارف الصالح ما عاد أكل شيء فوق، لما يخرج هذا من بطني طول اليوم أنا ما أكل شيء ولا الليل ما أكل شيء بعد طعام الصالح هذا، دوم رجل حلال صالح عابد زاهد يزرعه يذكر وينزله يذكر ويحرثه يذكر ويزكي وهو يقرأ القرآن ويذكر، ما العاد بأكل شيء عليه. قال نحن من شانك صلحنا. قال كله كنت والجنود، أما أنا دوم العارف بالله ما عاد بأحط فوقه شيء، محله هذا حتى ينهضم هذا بركة. فكان سلاطينهم بهذه المثابة في الذوق والإدراك، لأنهم هم بهذه المثابة في الأدب والأخلاق والاقتداء والاهتداء، ما يعرفون التكلفات ولا التصنعات، وأخضع الله تبارك وتعالى لهم الرقاب. فبعد بعضهم يقول له كيف يا شيخ ما قدمت للسلطان شي ضيافة؟ وقال لو لم نكن هكذا ما كانوا هكذا، لما كنا نحن هكذا بقناعتنا وأدب تواضعنا ما سخرهم الله لنا ولا جاءوا إلينا ولا واستشارونا في شيء من أمورهم. وهكذا فإذا استشاروا أشاروا عليهم بما هو أنفع وأرفع وأقرب إلى الرب تبارك وتعالى، فيخرجون بما يصلحهم ويصلح سلطنتهم وبلادهم. يقول صلى الله عليه وسلم الحياء والعي. الحياء البعد عن الإحراجات وعن الكلام النابي والكلام البذيء وعن السب وعن الشتم، حياء. عي عدم الانطلاقة باللسان بكثرة الهذيان ولا بتكلف التفصح في القول، حياء وعي من الإيمان. فالمؤمنون على حياء، ما يبادئون الناس بالجلافة ولا بالصرامة ولا بالفحش من القول، يستحون إن نصحوا بحياء، وإن أرشدوا بحياء، وإن طلبوا بحياء، وإن خاطبوا يخاطبون بحياء. هذا المؤمنين. والمنافقين قال والفحش البذاء يعني الفحش، البذاء والبيان شعبتان من النفاق، شعبتان من النفاق. هذولا لسانهم سليط، وأي واحد قال يقصر في حقهم يدورون له أي سب أي ضحكة أي استهزاء بس وراها. هذولاك حياء، وهذولا يستهزئون ويتحينون كسر الخواطر أو إظهار المعايب، هذا المنافقين أهل بدع وبيان. وإذا قدوا بيمدح وإلا يتملق ويجيب كلام طويل عريض حتى وهو كذاب، بعدين يقوم يضر من وراء، ولكن يصلع خطبة طويلة عريضة يتكلم ونحن بتقول ما عاد حد كمان في الدنيا، وكانوا بعدين يروح يلويها. فهذا صاحب نفاق، قال صلى الله عليه وسلم الحياء تجد المؤمن مستحي، حتى لو أساء إلي أحد ما يجي يقول يا فعلك يا تركك، ما يجيبها يتردد. الثاني ذاك ثو بسرعة أي شيء ما عجبه يجيب لك من الكلمات الشنيعة الكبيرة تو طلقها عليك تخرجها، هذا منافق، هذا شغل المنافقين. المؤمن حياء، والمؤمن مع الحياء عي، يقول من الكلام من القول بغير تكلف، ما يتفصح ولا يسترسل بكثرة الهذيان والكلام الزايد. وأما المنافق يتملق تملقات طويلة عريضة ويتكلف تكلفات ويتفصح تفصحات من أجل نيل الأغراض كلها الساقطة، ولأجل نيل المنزلة عند الناس. قال واحد ثانين جاول عن سيدنا سلمان، نفسه ده سلمان الفارسي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان جسده كبير وهو عاش سنين في الإسلام وسنين بعد الإسلام، سنين قبل الإسلام، يقول إنه عاش 60 سنة قبل الإسلام 60 سنة بعد الإسلام سيدنا سلمان الفارسي. فكان أمره سيدنا عمر بن الخطاب في بعض النواحي، راح أمير، فيمشي في الصباح عدى جهة السوق فقدها الناس، شافوا واحد هذا كبير ظن أنه حمال من الحمالين هذا، وهو معه حطب أو غيره يريد يحمل البيت. قال إيه اسمع يا رجال تحمل هذا الحمل؟ قال مرحبا. نعم. قال طلع احملها لي البيت المحل أنا بيمشي قدامك. قال مرحبا. حملها سيدنا سلمان حطها فوق راسه يمشي، وهو أمير المنطقة شوف هذاك عاد ما يعرفه ما يدري من هذا، يمشي وراه إلا ناس لقوا سيدنا سلمان، السلام عليك صاحب رسول الله، أيها الأمير أعطنا هذا أحمله. هذا شو يقول؟ إيش من هذا؟ وإذا الناس يسلمون على سيدنا سلمان ليعرفونه يقولون أيها الأمير السلام عليك يا صاحب رسول الله، أيها الأمير أعطنا هذا أحمل عنك. إيه من صاحب رسول؟ إيش من أمير هذا؟ من هذا؟ قالوا من هذا سلمان الفارسي أميرنا. العفو منك، جاي يقول العفو منك يا أمير، أنا ما عرفتك، أنا ظنيتك من اللي حمالين في السوق. قال ما عليك. قال أعطنا. قال ما أعطيك، أين بيتك؟ قال امشي قدامي حتى أوصلها لبيتك، أنا قد حملتها لله. قال حملتها لله ووصلها لبيتك، ما لا أعطيهم ولا أعطيك، امشي قدامي وربنا البيت. العفو العفو منك. قال لا أبدا، امشي. وما شاء وراي لا موصل بهذا البيت، حط الحمول السلام، ما عاد بقى أجره، ما عاد بقى أجره، أنه قد حملها من شان صاحب الأجرة الكبيرة، كان يبغى من الأجرة الكبيرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إيش هذه التربية؟ إيش هذا الآداب؟ إيش هذا الأخلاق؟ يا الله. كنا نعهد شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب عليه رحمة الله يخرج من الروحة ومحل التعليم، وقد يحمل على رأسه شيء من طعام الغنام يوصلها لعنده يعشيها، أو اللي يسميه الرضيح يعني يحطه، وقد يرى بعض الجيران وطالع في السطح حامل على رأسه طعام الغنم يعطيهم إياه، واستمر على خدمة الأغنام في بيته إلى آخر أيامه. ما عندهم نفوس، عندهم قلوب، عندهم قلوب، مع ذلك ترى النور، ترى الهيبة عليه لائحة. ولذا نظرت إليه في مهابته ترى مثالا لأسلاف له رحلوا قد سار سيرتهم واختط خطتهم، كذاك كان إلى أن جاءه الأجل تقرأ سطورا من الأنوار بينة في قامة قد كساها النبل والوجل. ومع ذلك لا نفوس لهم، ميتين، خاضعين، خاشعين لله تبارك وتعالى. كذلك مضوا ما يعرفون هذه التكلفات. جاء إليه بعض أتباع الحكم الشيوعي أيام العنف حقهم كما يسمون، وهو جالس ينفش عمامة لو يسويها من أجل بيغسلوها، فبقى جالس أخذ يقول لا تكلموا كذا لا تكلموا كذا. فقال لهم لو تحتاج الأمر طالب علم في الشريعة يدخل يحكم في المسألة هذا بيننا وبينكم، الشريعة عنده معظمة ما ما ما في رأسه هيبة حكم ولا ملك ولا عنف ثورة ولا غير ذلك من هذه الأشياء، بلا ويخاطبهم بهذه الصورة بلا تكلف. ولاقى ما لاقى وعانى ما عانى وسلمه الله من كثير مما أرادوا، حتى قضى النحر يدعو الناس محتسبا في حضرة الصيد من للخالق امتثلوا، فمات وهو يدعو إلى الله تعالى أكرم بذا من ختام فيه مفخرة وفيه رجوة وفيه القصد والأمل. سيدنا سلمان هذا نفسه يقول أبو وائل إن جيت أنا وصاحب لي نزور سلمان الفارسي، وكان كان وقت عشاء، فسيدنا سلمان قدم لهم خبز شعير وملح، الخصار ملح بس، خبز شعير وملح، بدأوا بيأكلون. قال هذا الصاحب اللي معه يقول لو كان وسط هذا الملح سعتر قليل، نبات هذا معروف نبات سعتر يكون أحسن. قال طيب، راح سيدنا سلمان الفارسي ما عنده شيء سعتر ويريد سعتر، واحد يبيع سعتر قريب منهم، خرج حمل المطهرة حقه، مطهرة الوعاء يتوضأ به يتوضأ منه، خرج المطهرة وجاء قال مرحبا صاحب، قال نريد سعتر قليل بدانق أو دانقين بفلسين ولا بهكذا سعتر، وخذ هذه المطهرة رهن حتى أوفيك. قال يا صاحب رسول الله رهن على كم المبلغ تأخذه وأنت صاحب النبي، لا بتظلم ولا بتأخر. قال وأنا ما أقبل دين إلا برهن، أخاف أن يأتيني الأجل الليلة فأموت وأنا مرهون بدين. يا الله، قال ما بغيت أموت وذمتي مرهونة بدين، تقبل المطهرة ولا ما أريد السعتر؟ قال هات المطهرة، شل المطهرة سيدنا زمان حطها عنده وأعطاه السعتر وجاء حطوا لهم في الملح وأكلوا خبز شعير وملح فيه سعتر. فلما كملوا الأكل يقول هذا الرجال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سيدنا سلمان لو قنعت بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، قال ما كانت مطهرتي مرهونة عند بياع السعتر إلا يومك ما قنعت رهن المطهرة. قال فترك التكلف في الفعل والتكلف في القول، حتى في القول مع صاحبه قال لا ما قنعك بما رزقك، لو قنعت بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، المطهرة حقي عند الرجال هناك مرهونة لما نجيب له الثمن حق السعتر اللي أكلته هذا، لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة. رضي الله عن سيدنا سلمان الفارسي. وسيدنا النبي يونس زاروا أخوانه قدم إليهم كسر من خبز شعير كما حق سلمان ده، ولكن عنده مزرعة فيها بقل، جزى لهم بقلا كان يزرعه وقال خذوا كلوا خبز وبقل، لولا أن الله تعالى لعن المتكلفين لتكلفت لكم، لكن ما تكلف موجود هذا عندي تفضلوا. ورجع بعضهم يقول إذا من جاءك هو قاصد لزيارتك قدم ما حضر، وأما إذا أنت استضفت الناس وقدمتم ضيوف فكل ما عندك مما تستطيعه لا تبقي شيء، خذ ما عندك، وأما إذا جاءوا من نفسهم فاللي يتيسر هذا وقليل كثير كلوا فيه البركة. فلو ترك الناس التكلف لقوي بينهم الألفة، وقالوا الألفة تقتضي سقوط الكلفة، ولا تدوم مع الكلفة ألفة، لا تدوم مع الكلفة ألفة. قال اللهم اغفر لأمة الذين يدعون لأموات أمتي، اللهم اغفر الذين يدعون لأموات أمتي ولا يتكلفون، ألا إني بريء من التكلف وصالح أمتي. قال وما أنا من المتكلفين، تقرأ في القرآن وما أنا من المتكلفين، أنا وصلح أمتي براء من التكلف. اقرأوا من أخلاق السبيل. من أخلاق الصوفية الإنفاق من غير إكتار وترك الادخار، وذلك أن الصوفي يرى خزائن فضل الحق، فهو بمثابة من هو مقيم على شاطئ بحر، والمقيم على شاطئ البحر لا يدخر الماء في قربته وراويته. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا له ملكان يناديان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفِقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا. وروى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يدخر شيئًا لغد، وروي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 طوائر، فأطعم خادمه طيرًا، فلما كان الغد أتاه به فقال رسول الله: ألم أنهك أن تخبأ شيئًا لغد؟ فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أدخر يا رسول الله. قال: ما تخشى؟ أنفق بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وروي أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشجر ويلبس الشعر ويبيت حيث أمسى، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يخبأ شيئا لغد. فالصوفي كل خباياه في خزائن الله لصدق توكله وثقته بربه. فالدين للصوفي كدار الغربة ليس له فيها ادخار ولا له منها استكثار. قال عليه السلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو بطانا. أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب بسنده عن جابر قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال: لا. قال ابن عيينة: إذا لم يكن عنده وعد. وعد إذا لم يكن عنده وعد. وعد. وبالإسناد عن الدارمي قال: أخبرنا يعقوب بن حميد بسنده قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخيه الزهري قال: إن جبريل عليه السلام قال: ما في الأرض أهل عشيرة من أبيات، أهل عشرة أبيات، أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم، قلبتهم إلا قلبتهم قلبتهم إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معروف من حديث عائشة مرفوعا قال لي جبريل: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أبين أفضل من بني هاشم. رواه أحمد في الكنى، والطبراني في الأوسط، وابن عساكر في التاريخ. نعم، انفاق أيضا بلا تكلف ولا. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبين صلى الله عليه وسلم جواز الادخار إلى سنة، والادخار فوق سنة منهي عنه. فادخار الأكل إلى مقدار سنة لمن تجب نفقتهم جائز في الشريعة، وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. وأما انفاقه وكرمه فهو أكرم عباد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، يعطي ما عنده ولا يرد سائلا قط، فإذا لم يكن عنده شيء وعده، فإذا حصل شيء قال: من له وعد عندنا؟ يجي فيعطيه صلى الله عليه وسلم. وكان هكذا إلى آخر أيامه، قال: من له عدة لدينا فليهدي. حتى لما توفي سيدنا أبو بكر لما يجي بعض المال قال: هل بقي أحد له عدة عند رسول الله مع وعد من رسول الله بشيء؟ يجي من أجل يعطوهم كلهم. فصلى الله على سيد الوجود. ولما رأى بعضهم يعد أو يستدين من أصحابه قال له: ما كلفك الله يا رسول الله؟ فما أعجبه، فقال له الآخر: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا كما قال لبلال، فسر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ بعده. قال بشر بن الحارث: لو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعز لكفى صاحبه. وقال بنان الحمار: الحر عبد ما طمع. والعبد حر ما قنع. وقال بعضهم انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. وقال أبو بكر المراغي العاقل: من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف ودبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل. وقال يحيى بن معاذ: من قنع بالرزق فقد ذهب بالآخرة وطاب عيشه. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: القناعة سيف لا ينبو. أخبرنا أبو زرعة بسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الأعواد يقول: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا ثم صبر عليه. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وروى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القناعة مال لا ينفد. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كونوا أوعية الكتاب وينابيع الحكمة، وعدوا أنفسكم في الموتى، واسألوا الله تعالى الرزق يوما بيوم، ولا يضركم ألا يكثر لكم. وأخبرنا أبو زرعة بسنده قال: أخبرني سلمة بن عبد الله بن محض عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم. وقيل في تفسير قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة هي القناعة. فالصوفي قوام على نفسه بالقسط، عالم بطبائع النفس وجدوى القناعة، والتواصل إلى استخراج ذلك من النفس لعلمه بدائها ودوائها. وقال أبو سليمان الداراني: القناعة من الرضا كما إن الورع من الزهد. من الزهد. القناعة من الرضا، ومن رضي بقسمة الله تعالى أجزل له القسم ظاهر وباطن. قد تمر بالإنسان مراحل يختبر فيها، فإذا علم الله من عبده صدق الرضا بما قسم له وفر عليه القسمة في الظاهر والباطن وفي الدنيا وفي الآخرة. هكذا سنته مع عامة عباده سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا الله. إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم أخي هديت عيشها الغاني. ولما جاء سيدنا إبراهيم الخليل وجد زوجة سيدنا إسماعيل، قال: كيف حالكم؟ قال: التعب وشدة وهذا وناقص علينا كذا. قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك، ومشى. جاء سيدنا إسماعيل، قالت: وقف علينا رجل هنا وعلى الباب وسألني كيف حالي، وقال: اقرأي السلام إسماعيل وقولي له غير عتبة بابك. قال: كيف وصفه؟ قالت: وصفه كذا كذا. قال: الله، ذاك أبي إبراهيم، ولقد أوصاني بطلاقك، الحقي بأهلك، خلاص روحي غير عتبة البيت عندي. فرد السلام على أبيه وطلق زوجته. فمر مرة أخرى سيدنا إبراهيم وجد زوجة قانعة، هذيك زوجة طامعة كانت ما تشكر النعمة، حصل وحدة ثانية. فسلم عليهم، ردت السلام، قالت: تفضل وأنزل عندنا وعندنا، ما قلتكم؟ قالت: الخير والبركة عندنا، تفضل. كيف حالكم؟ قالت: في نعمة الله وفي فضل الله. قال: إذا جاء إسماعيل، إسماعيل قال: ذهبي. قال: إذا جاء إسماعيل اقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. مشى. وصل سيدنا إسماعيل، قالت له: وقف رجل عظيم جليل عليه نور، وصفه كذا وصفه كذا، لقى السلام علينا، قلت له ينزل أكرمه. فسألني عن حالنا فقلت، فقال لي: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة باب. قال: ذاك أبي إبراهيم، هذا وصفه خليل الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقد أمرني أن لا أفارقك. أن أثبتك. قال أنت عتبت الباب حقي وقد أمرني أن أثبتك. وهكذا والغالب أن الراضين عن الله يرضى الله عنهم سبحانه وتعالى وييسر الأمر لهم. والحريص القنوع هذا ما يزيد من رزقه شيء إلا أنه يتعب ويتعب نفسه وقد يعترض على الله تعالى في قضاءه وقدره. ويضربون المثل في القانع والطامع يقولون الذباب طامع يظل يبرح من مكان لا مكان يروح من هنا لا هنا يدور أي شيء. وهذا العنكبوت قانعة بس تصلح تضرب بيتها أو هن البيوت قده وتجلس جالسة محلها منتظرة من ربها الرزق اللي يجيبه. فيجي الطامع هذا بنفسه يدور دق في حقها البيت تجيب تربط الخيوط حقها عليه ثاني محله بس يبقى هذا رزقها. كل ساعة تيجي تأكل منه لما يكمل عليها ما عاد يكمل إلا وقد جاء واحد ثاني وثالث. وإذا بالطامعين أرزاق للطامعين. وهذا مثال يحصل كثير من الصادقين مع الله قائمين الله خلاصة ما عند الناس من خير يجي لعندهم هم محلهم. الله يرزقنا التوفيق ويرزقنا الرضا ويرزقنا الاستقامة ويخلقنا بأحسن الأخلاق ويجعلنا إياكم في الصالحين. ومن ترتب للخروج أو أراد الخروج في هذه الليلة فليخرجوا للدعوة إلى الله تعالى وينوبون عن إخوانهم في القرى ونحن ويستحذرون نحن والبقية هنا أيضا في المولد وغيره يستحذرونهم وينوبون عنهم. ومن يخرج بكرة فبكرة قبل الجمعة يذهبون ويرجعون. بالله التوفيق يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. من واجهته العناية زال عنه العناء. من واجهته العناية زال عنه العناء. ومن رعته الرعاية نال أقصى المنى. ومن رعته الرعاية نال أقصى المنى. ومن تصفى فصوف ذا كاس الهنا. من افتقر للمهيمن والتجا اغتنى. يا فاهما للمعاني خل قلبك هنا. وخل عنك التغافل والكسل والوناء. من استمع انتفع وحاز كنز الغنى. هذه موارد هنية مذهبة للظنى. التعلق بالنبي ذخرنا. ومن دخل في دوائر سيدي نورنا. هم حزب واحد وباب للعلي ربنا. المفلحون الكرام الأتقي الأمنا. مثل المهاجر إمام القطر ركن البناء. ومقدم القوم عالي المرتقى ذخرنا. والشيخ لحقاف سقاف العلا شمسنا. والفخر والقطب حامل حد محضارنا. والعيدروس الغضام فركننا غوثنا. والشيخ أبو بكر بن سالم بنا اعتنى، والشيخ أبو بكر بن سالم بنا اعتنى، وابن علوي عظيم الشان حددنا، وكم وكم من شيوخ قد حموا حدنا. أهل الحداد القوي هم لنا حصننا، هم الجنود العظيمة عزنا حرزنا. يا إخوة الصدق هذا النصر وقت دانا، هذه أشاعر تباشر بارتفاع العناء، هذه إشارات تهتف نلتم للمنى. هذا المشفع حبيب الله يرعى لنا، هذا المشفع حبيب الله يرعى لنا، عين العناية تراعي من مسك حبلنا، عين العناية تراعي من مسك حبلنا. والله والله قول قلته معلنا، يمين بحلف وبشهد من حضر عندنا، الحمد لله هذا الفضل من ربنا. يا رب أتمم لنا النعمة وكن عوننا، يا رب أتمم لنا النعمة وكن عوننا، واغفر لنا كل زل صدرات مننا، وعافنا واعف عنا كلنا كلنا. بالمصطفى المجتبى المختار باهي السنا، حبيبنا نورنا دوانا طبنا، عليه صلي وسلم مدنا من دانا، وذاك سلم واد والصفا والهنا، والآل والصحب ما وافى الحجيج منا. تداركنا بغياثه وجعلنا من الممنوحين عظيم ألطافه، ودخلنا في دائرة أهل قربه، وثبتنا في ديوان أهل حبه، ونمنحنا الرضوان الأكبر، ويصلح لنا والمسلمين ما بطن وما ظهر، ويدفع عنا كل شر، يحول الأحوال لأحسنها، يختم لنا بالحسنى وراضٍ عنا، ويصلح لنا الشان كله في الحس والمعنى، ويصلح شؤون أهل البلاد والعباد، ويدفع البلايا والأنكاد، ويكشف الضر والفساد، يحول الأحوال لأحسنها، ما عنا بالفضل وما هو له أهل على كل نية صالحة. نبي اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله.